والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه خاتمة هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي المشهورة بالطحاوية، والتي نقل فيها جملة من عقائد السلف، وفق إلى الصواب في كثير منها وجانبه الصواب في بعضها. فأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته في المهديين، وأن يرزقنا الصواب في الاعتقاد والصلاح في العمل، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. الملخص الذي ختم به المؤلف رحمه الله هو بيان أن ما تضمنته هذه الرسالة هو دين الإسلام الذي جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول، أصول الإيمان، أجمعت عليها النبوات واتفقت عليها الرسالات، لا خلاف بينهم في الدعوة إليها وفي طلبها من الناس وبيانها لهم. وتقدم الكلام على قوله رحمه الله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذا مما تقدم الكلام عليه. بعد ذلك بين وسطية هذه الشريعة وهذه العقيدة وهذا الدين، وأنه وسط كما وصفه الله تعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووسطيته هو مجانبته لكل ميل وانحراف بزيادة أو بنقص، بغلو أو بتقصير. ولذلك قال: وهو بين الغلو والتقصير. هذه من معالم وسطية هذا الدين الحنيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو السلامة من الغلو والزيادة الاتيان بما لم يأمر به الله تعالى، والتقصير وهو النقص عما أمر الله تعالى به. فطريق أهل السنة والجماعة سالم من الزيادة ومجاوزة الحد في الاعتقاد والعمل، وسالم من التقصير والانحراف والخروج عما أمر الله تعالى به، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما قال النبي الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. تكلمنا عن هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله: وبين التشبيه والتعطيل. أهل السنة والجماعة أيضا وسط بين المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه، فالتشبيه هنا بمعنى التمثيل، وهذا اصطلاح يطلقه المتأخرون على التمثيل، يطلقون التشبيه ويريدون التمثيل، فيقول المشبهة التشبيه ليس له شبيه، يريدون بذلك التمثيل، والتعطيل هو مقابل للتشبيه وهو إخلاء الله تعالى مما وصف به نفسه، إخلاء الله تعالى مما وصف به نفسه إما كليا وإما جزئيا، كلاهما انحراف سلم منه أهل السنة والجماعة وسلم الله تعالى أهل الإسلام منه. يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية على وجزتها إلا أنها بيّنت ضلال الفريقين وزيفت طريق البدعتين، بدعة التشبيه وهي تمثيل الله بخلقه، وبدعة التعطيل وهي نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إما كليا أو جزئيا. فقوله ليس كمثله شيء نفي لبدعة التمثيل، وقوله وهو السميع البصير نفي لبدعة التعطيل. فأهل السنة والجماعة سالمون من هذا وذاك، يثبتون ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل. قوله رحمه الله والجبر والقدر، أي أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الجبر ونفاة القدر، فدين الله تعالى وسط في أفعال الله عز وجل بين الجبرية النافين لحكمة الله تعالى وعدله وبين القدرية المكذبين بالقدر. فكما تقدم وهذا تكرر كثيرا في كلام المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون علم الله السابق للحوادث، كتابته جل في علاه لما سبق من كتابته لذلك العلم، مشيئته لكل واقع في الكون، خلقه له، فيثبتون هذه المعاني الأربع التي بها يتم الإيمان بالقدر. فلا مشيئة للإنسان ولا اختيار إلا ما شاء الله تعالى، ولكنه لا ينفي هذا أن يكون مختارا، فكما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة والجماعة سالمون من طريق الجبرية الذين يلغون مشيئة الإنسان ويجعلونه مسلوب الإرادة، وبين القدرية الذين يلغون فعل الله تعالى وخلقه وتقديره ويجعلون فعل الإنسان خارجا عن خلق الله عز وجل. وتقدم هذا مثل ما ذكرت في مواضع عديدة من كلام المصنف. قال وبين الأمن والإياس، أي إن أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء وسط بين الآمنين من مكر الله وعقابه وبين القانطين من رحمته ومغفرته، فإن هذا السبيل وذاك كلاهما مما حذر الله تعالى منه. يقول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كل هذا يبين أن مسلك أهل التقوى وسط بين الإياس وبين الأمن، فلا أمن من مكر الله ولا إياس من روح الله، بل هم يسيرون إلى الله تعالى بالرجاء والخوف، يرجون ما عنده ويخافون عقابه، وبهذا يحصل استقامة المسير، فإن تغليب واحد منهما على الآخر يذل به الإنسان ويخرج به عن الصراط القويم. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق ببيان وسطية أهل السنة والجماعة في الدين كله، وفيما ذكر من أبواب على وجه الخصوص فإنه ذكر ذلك تمثيلا، ذكر أربعة أمور. الأمر الأول ذكر بين الغلو والتقصير، والثاني بين التشبيه والتعطيل، والثالث بين الجبر والقدر، والرابع بين الأمن والإياس، وهذا تمثيل للوسطية وليس حصرا لها، بل هم وسط في كل أمور الدين وشعائر الإسلام الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطنة. فهذا الدين كما قال الله تعالى وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وقد كمله الله تعالى بأن جعله قائما بالحق مقيما له سالما من كل انحراف وزلل ومين. يقول رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا، هذا المشار إليه ما تقدم في هذه العقيدة. فقول هذا ديننا أي إن كل ما تقدم ذكره من العقائد والأصول في هذه العقيدة هو مما نتعبد الله تعالى به، هذا معنى قوله فهذا ديننا، أي نتقرب إلى الله، نتدين لله تعالى به، نعبد الله تعالى به. واعتقادنا أي ما نطوي عليه قلوبنا وأفئدتنا، يستوي في ذلك ما أكنته قلوبنا وما أظهرته أقوالنا وأعمالنا. ولذلك قال ظاهرا وباطنا، فالظاهر هو ما أبانته الألسن وبينته الأقوال، والباطن ما انطوت عليه القلوب. فأهل السنة والجماعة على هذا النحو مما تقدم في هذه العقيدة من لزوم الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة في ما يأتون وما يذرون وفيما يعتقدون وفيما يظهرون ويبطنون. قال رحمه الله: ونحن براء، بعد ما بين هذه عقيدة أهل السنة والجماعة انتقل إلى بيان ما ينبغي أن يستكمل به المؤمن إيمانه. فإن الإيمان لا يقوم إلا على أمرين: الأمر الأول اعتقاد الحق، والأمر الثاني البراءة من الباطل. فلا يستقيم إيمان أحد إلا بهذين الأمرين في كل أمر من أمور الاعتقاد والديانة، لا استقامة إلا باعتقاد الحق والبراءة من الباطل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الله تعالى استمساك بالعروة الوثقى مرتبا على أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والكفر بالطاغوت هو البراءة من الباطل، والكفر به والإيمان بالله هو الاستمساك بالحق واعتقاده. فقوله رحمه الله: ونحن براء، بعد ما بين ما ينبغي اعتقاده والتقرب إلى الله تعالى به من العقائد والجمل المتقدمة، تكلم عن وجوب البراءة من كل من خالف ذلك. فلذلك قال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. فيفيد هذا أن الإيمان لا يكمل إلا بالبراءة مما تقدم. وقد جاء في الصحيح من حديث طارق الأشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فجعل تحريم الدم والمال مرتبا على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر البراءة من كل ما خالف عقد أهل السنة والجماعة مما ذكر وما لم يذكر، قال: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. وهذا فيه الضراعة إلى الله تعالى، أن تستقيم القدم ويسكن القلب ويثبت الفؤاد على ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن هذا من توفيق الله تعالى، ليس شيئا من قبل الإنسان ولا من جهده وكده وعمله، بل هو من منة الرحمن: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالاستقامة على العقيدة الصحيحة وسلوك طريق أهل السلف الصالح وأهل السنة والجماعة ولزوم الدين العتيق هو من منة الله على العبد: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا يبين أنه ينبغي أن يظهر العبد الافتقار إلى الله وأن يشهد منة الله عليه في هدايته إلى الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وهو ما تقدم بيانه وتوضيحه وشرحه وبيان معالمه، ويختم لنا به، فهو خير ما يخرج به الإنسان من الدنيا أن يخرج على الإيمان. ولذلك كان في الدعاء للميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأنه هو الذي ينفع، وهو ما يكون في الباطن من كمال الانقياد والاستسلام لله عز وجل، ويعصمنا من الأهواء المختلفة. هذا سؤال الله تعالى الوقاية من شر المضلات ومن الأهواء المختلفة، والأهواء هي ما تميل إليه النفوس من العقائد والأقوال والأعمال، وهذا شيء كثير، ووصفها بأنها مختلفة لأن الناس فيها على فنون وعلى أنواع، يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فالأهواء لا جامعة لها، ولذلك آراء الناس وأهواءهم في التباين والاختلاف أشد من ألوانهم وألسنتهم، فهي متباينة تباينا عظيما. والمؤلف رحمه الله سأل الله تعالى العصمة من الأهواء المختلفة بشتى صورها، لأن كل ما جانب الحق فهو هوى، كل ما جانب الهدى فهو هوى، ولهذا سأل الله العصمة منه لئلا يركن إلى نفسه وإلى قوته، بل هو بفضل الله وعصمته وتوفيقه. قوله رحمه الله والآراء المتفرقة، الآراء جمع رأي، والمقصود به هنا ما خالف الكتاب والسنة وما خالف ما أجمع عليه الأئمة، فالآراء في هذه الحال تفرق ولا تجمع، وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال والمذاهب الرديئة، أي المسالك والطرق الخبيثة التي تردي أهلها في الضلالات والظلمات، ثم مثل لذلك بجملة من الأمثلة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم. هؤلاء أصول، هؤلاء أهل أصول هذه الفرق، هي أصول فرق الضلال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بالقدر. فالمشبهة هم الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، وهذا الانحراف يتعلق بما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته. وكذلك المعتزلة مما يتعلق بهذا الباب وبغيره من الأبواب، فالمعتزلة عندهم ضلال في القدر وعندهم ضلال في أسماء الله عز وجل وصفاته، وعندهم ضلال في أبواب أخرى من أبواب الاعتقاد. كذلك الجهمية وهم الغلاة في النفي، نفي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبرت به رسله. كذلك القدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، وهذا ليس حصرا للضلالات بهذه الفرق، لكنها أبرز ما تكلم عنه المؤلف رحمه الله، ولعله ذكر ذلك بناء على ظهور أقوال هؤلاء في زمانه، وإلا فالضلالات والانحرافات تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان كما ذكرنا في التعليق على قوله والأهواء المختلفة. قال رحمه الله ولذلك بعد أن ذكرهم تعيينا بأسمائهم ذكر الجامع لهم، قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، أي اجتمعوا إليها وانضافوا إليها وانضموا إليها. قال رحمه الله ونحن براء منهم، بعدما ذكر البراءة من الأقوال المنحرفة الضالة في قوله ونحن براء من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أعاد ذلك بذكر البراءة من هؤلاء المعينين الذين سماهم وذكرهم، ونحن براء منهم وهم عندنا ضلال أردياء، براء أي إن أهل السنة والجماعة يبغضون ويتبرؤون من كل من خالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهم عند أهل السنة والجماعة ضلال وأردياء، يعتقدون أن كل من خالف ما كان عليه سلف الأمة فإنه ضال، والضال هو الضائع عن طريق الهدى. وأردياء أي قد تردوا في الضلال فوقعوا في الردى والشر والقبح، لذلك كانوا أردياء. بعد ذلك ختم المؤلف بحمد الله والثناء عليه، قال والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض النسخ قال وبالله العصمة والتوفيق، أي به جل في علاه ينال العبد ما يؤمل من الحماية والهداية، فالعصمة حماية والتوفيق هداية، فإنه لا ينال العبد الحماية من الشر والوقاية منه، ولا ينال سلوك في طريقه إلا بالله عز وجل. وإذا قال وبالله أي به وحده نعتصم، وبه وحده نأمل ونرجو التوفيق إلى الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يغفر المؤلف وأن ينفعنا بما ذكر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة المباركة في هذه الليلة، في ليلة السادس من شهر رجب عام 35 و400 ألف الهجرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.